بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقاء المعلول أيضا يحتاج إلى العلة، وهناك قاعدة أخرى تستنبط من قاعدة التلازم بين العلة والمعلول، وهي أن العلة التامة لا بد أن تستمر في البقاء حتى نهاية عمر المعلول. القواعد التي تستنبط من قاعدة التلازم بين العلة والمعلول، لأننا قلنا فيما سبق أنه هناك نحو تلازم بين العلة والمعلول ولا يمكن الانفكاك بينهما، ولكن يبقى هذا السؤال قائما، وهو هل أن المعلول يحتاج إلى العلة في الحدوث فقط، أو أنه يحتاج إلى العلة في الحدوث والبقاء معا؟ وبعبارة أخرى، هل أن المعلول يحتاج إلى العلة لكي يوجد فقط، أما لكي يبقى لا يحتاج إلى العلة لأنه وجد وحصل وانتهى كل شيء، أو أنه ما دام هو موجود فهو محتاج إلى علة تامة؟ هذا البحث إنما يطرح باعتبار أن مشهور المتكلمين ذهبوا إلى أن المعلول إنما يحتاج إلى العلة التامة في حدوثه ووجوده، في حدوثه ووجوده وإيجاده هو محتاج إلى علة تامة، أما إذا وجد وتحقق وحصل في الخارج بعد لا يحتاج إلى علته التامة. فلو أمكن العدم على علته التامة لما أضر وجود المعلول شيئا. هذه المسألة ترتبط بمسألة سابقة أشرنا إليها فيما سبق، وهو أن ملاك احتياج المعلول إلى علة ما هو؟ ما هي تلك الحيثية التي بها يحتاج المعلول إلى علة؟ هل الحيثية هي الحدوث الزمان، أو أن الملاك والحيثية هي الإمكان الماهوي، أو أن الملاك والحيثية هو الإمكان الفقري أو الوجود الفقري؟ نتذكر الإخوة، نحن أشرنا إلى أنه هنا توجد نظريات متعددة في المقام، لعله أربع نظريات. نظرية ترى أن ملاك الاحتياج هو الوجود، مطلق الوجود، ونظرية ترى أن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزمان، ونظرية ترى أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الماهوي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ونظرية الرابعة ترى أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الفقر الوجودي والإمكان الوجودي. وقلنا فيما سبق أن نظرية أن الوجود بما هو وجود محتاج إلى علتين هذا لا دليل عليه، وشرحنا ذلك المطلب وبينا نقاط الضعف في هذه النظرية. النظرية الثانية وهي نظرية المتكلمين كانت ترى بأن ملاك احتياج المعلول إلى علتين هو حدوثه الزماني، فإذا حدث الموجود وتحقق في الخارج بعد انتفى هذا الملاك وانتفت هذه الحيثية، إذن الموجود الزماني في حدوثه وتحققه خارجا يحتاج إلى علته التامة، أما إذا تحقق وحدث وحصل ووجد في الخارج إذن انتفى ذلك الملاك وانتفت تلك الحيثية، وبانتفاء تلك الحيثية وذلك الملاك إذا لا يبقى هناك أي مجال لاحتياج المعلول إلى علته التامة. ومن هنا التزم هؤلاء أنه لو جاز على الواجب سبحانه وتعالى العدم لما ضر وجود العالم شيء، العالم باطل على أفعاله. العالم كان يحتاج إلى الواجب سبحانه وتعالى في حدوثه فقط، والآن وجد وانتهى، فإذا وجد إذن بعد ذلك لا يحتاج إلى علته الموجدة، إلى علته المانحة للوجود. فلهذا صرحوا في كتبهم الكلامية لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيئا، وهذه نتيجة ذلك المبنى الذي اختاروه هناك، حيث أنهم اختاروا هناك أن ملاك احتياج المعلول إلى علة هو حدوثه الزماني، والحدوث الزماني بمجرد أن يوجد هذا الموجود ينتفي حدوثه الزماني، إذن بعد ذلك تنتفي حيثية وملاك الاحتياج إلى العلة التامة. فلهذا قال: وهناك قاعدة أخرى تستنبط من قاعدة التلازم بين العلة والمعلول، وهي أن العلة التامة لا بد أن تستمر في البقاء حتى نهاية عمر المعلول، أي لا يمكن الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها لا في الحدوث ولا في البقاء، لأنه لو بقي المعلول، هذا دليل التلازم في الحدوث والبقاء، لأنه لو بقي المعلول بعد انعدام علته التامة، إما انعدام تمام علته التامة أو انعدام جزء من أجزاء علته التامة، لا فرق في ذلك، لأننا قلنا فيما سبق بأن المعلول كما هو محتاج إلى العلة التامة محتاج إلى كل جزء من أجزاء علته التامة، بنحو إذا انتفى جزء من العلة التامة لوال ما وجد، بل استحال وجود المعلول في الخارج. بعد انعدام علته التامة، وحتى لو استمر بعد انعدام جزء منها أي من العلة التامة فحسبه، فإن لازم ذلك، يعني لو بقي بعد انعدام العلة التامة أو جزء من أجزاء العلة التامة، فإن لازم ذلك أن وجود المعلول أثناء البقاء مستغن عن العلة، بينما الاحتياج هو من اللوازم الذاتية لوجود المعلول. هذا يشير إلى نظرية صدر المتألهين من الإمكان الفقري والإمكان الوجودي، وبيانه سيأتي بعد ذلك. نحن بناء على نظرية صدر المتألهين في الإمكان الفقري قلنا الاحتياج لازم الممكن أو أنه ذات الممكن، قلنا فيما سبق نسبة الاحتياج إلى الممكن في وجوده ليست نسبة الزوجية إلى الأربعة، وإنما نسبة الناطقية والحيوانية إلى الإنسان، يعني يشكل جزء ذاته، يشكل حقيقة ذاته. طب إذا كان الاحتياج حقيقة ذات الشيء لا فرق عند ذلك بين الحدوث وبين البقاء، كما أنه في حدوثه هو محتاج، في بقائه أيضا ذاته بعين الاحتياج وعين الربط وعين الفقر إلى العلة المانحة للوجود، لا فرق بين الحدوث وبين البقاء، لا فرق بين الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث من آنات وجود هذا الموجود الفقير، لأن الاحتياج جزء ذاتي، جزء هوية هذا الموجود الفقير، من قبيل ما نقوله في الأجزاء الماهوية. الإنسان لكي يكون إنسان لا بد أن تتحقق الحيوانية الناطقية، وفقط في الحدوث هذا، لو في الحدوث والبقاء لا بد أن يكون حيوانا ناطقا، ومن الواضح أنه في الحدوث لا بد أن يكون حيوانا ناطقا، وفي البقاء أيضا لا بد أن يكون حيوانا ناطقا، وإلا لو لم تبقى هذه الأجزاء الماهوية لما بقيت ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان متقومة ماهية بهذه الأجزاء الماهوية من الحيوانية والناطقية، ولا فرق بعد ذلك أن يكون في الحدود أو أن يكون في البقاء. فلهذا يقول: بينما الاحتياج هو من اللوازم الذاتية، بل التعبير الدقيق هو ماذا؟ مو من اللوازم، بل هو عين وجود المعلول، لأنه لازم ذاتي للمعلول. ولا يمكن سلب الاحتياج عنه، أي عن وجود المعلول إطلاقا، لأنه جزء هويته. وقد كانت هذه القاعدة التي هي محل الكلام، وهي أنه هل أن المعلول يحتاج إلى العلة التامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط، وقد كانت هذه القاعدة موردا للبحث عند الفلاسفة والمتكلمين منذ أقدم العصور. وكان الفلاسفة يؤكدون دائما على أن بقاء المعلول أيضا يحتاج إلى العلة. دليلهم على ذلك ما هو؟ يقول: دليلنا على ذلك ما ذكرناه في ملاك احتياج المعلول إلى العلة. نحن ماذا ذكرنا؟ الفيلسوف يقول، الحكيم الإلهي يقول، يقول: نحن ماذا قلنا في ملاك احتياج المعلول إلى العلة؟ ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو تساوي نسبة الوجود والعدم بالنسبة إليه. الآن بعد أن وجد، يعني الآن ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا، إلى الآن ممكن ومتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا الإمكان لا يلازمه، لأنه لازم ماذا؟ لازم الماهية، وكل موجود له ماهية، والماهية نسبتها إلى الوجود والعدم واحدة. إذن كما أن الممكن في حدوثه محتاج إلى من يخرجه عن حد الاستواء، في بقائه أيضا هذا اللازم لا يفارقه، موجود معه، لأن الإمكان وهو تساوي النسبة لازم الماهية، والماهية لا تفارق الوجود الممكن. إذن الإمكان لا يفارق الوجود الممكن حدوثا وبقاء. فلهذا قال: ويستدلون بهذه الصورة، أي الفلاسفة، وهي أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو إمكانه الماهوي في مقابل الإمكان الفقري الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. ولا تسلب هذه الخاصة، وهي الإمكان الماهوي، عن ماهية المعلول أبدا، لأن الإمكان لازم لا ينفك عن الماهية، وحيث أن كل موجود له ماهية إذن له إمكانه الخاص الماهوي الذي لا ينفك عنه. لذا فإنه يصبح دائما محتاجا إلى العلة. هذه نظرية الفلاسفة. أما نظرية المتكلمين في المقام كما أشرنا، فهي مبنية على الحدوث، والحدوث إنما نحتاج إليه، هذا الملاك إنما يتم في الحدوث فقط، وأما في البقاء بعد لا يوجد هذا الملاك، إذن لا يوجد ملاك الاحتياج إلى العلة التامة. وأما المتكلمون فهم غالبا يعتبرون ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الحدوث، هذا بعضهم، أو الحدوث والإمكان، يعني أنه المجموع منهما ملاك الاحتياج إلى العلة، هذا بعضهم الآخر، أو الإمكان والحدوث معا. ولا يعدون بقاء المعلول محتاجا إلى العلة في البقاء لا في الحدوث. وحتى أنه نقل عن بعضهم قوله في مورد الله جل وعلا: لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم، باعتبار أن العالم كان في حدوثه محتاج إلى الواجب، والآن بعد أن حدث ووجد بعد لا يحتاج، بعد ذلك لا يحتاج إلى الواجب، من قبيل هذا البناء الذي كان في حدوثه يحتاج إلى البناء، بعد أن أوجده البناء الآن لو عدم البناء أيضا، بعد أن وجد هذا البناء لو عدم البناء ومات البناء وفنى البناء لا يؤثر في وجود هذا البناء شيئا. هم تصوروا أن علاقة العالم بواجب الوجود سبحانه وتعالى هي العلاقة القائمة بين البناء وبين البناء الذي أوجده. تصوروا أن العلاقة هي هذه السلق، هذه العلاقة. وقد تمسك هؤلاء لتأييد نظريتهم بشواهد لبقاء المعلولات بعد زوال عللها، مثل ذلك مثل بقاء الولد حيا بعد وفاة والده. ما هي العلة الموجدة للولد؟ هي الوالد. طب إذا كان الوالد هو العلة الموجدة، بعد فناء الوالد نجد أن الولد باق في حياته. وتصوروا أن العلاقة بين العالم وبين واجب الوجود هي سلق هذه العلاقة، وبقاء العمارة بعد موت بانيها. هذا كله منشأه الابتعاد عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا هؤلاء لو كانوا يأخذون العلم والمعرفة والمعارف الحقيقية عن أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لما وقعوا في مثل هذه واقعا تفاعات. وإلا هل يمكن أن يتصور أحد بأن نسبة العالم إلى الله هي نسبة العمارة إلى البناء؟ الإنسان الآن فقط يسمع هذا ابتدأ، والآن لا يوجد عنده دليل على رده، ولكنه بمجرد أن يسمع يشعر بأنه هذا القول قول تافه ولا يصدر إلا من إنسان لا معرفة له. سأفترض لو أقول لكم ناقشوا هذا القول، لا تستطيعون مناقشة هذا القول، ولكن ترون أنه لا يمكن أن تكون علاقة العالم بواجب الوجود سبحانه وتعالى علاقة من هذا القبيل، وهي العلاقة القائمة بين البناء وبين العمارة التي يبنيها. وكتبهم مشحونة في مثل هذه الكلمة. البلاغة في مقام الجواب، طبعا مو في مقام الجواب عن هذين المثالين، هذان المثالان سيأتي جوابهما بعد ذلك أنه خلط بين العلة المعدة وبين العلة الحقيقية. نحن بحثنا في التلازم الذي نذكره بين العلة التامة ومعلولها، يعني العلة الحقيقية، وما ذكروه من الأمثلة هي من العلل المعدة للعلل الحقيقية البارحة للوجود، جوابه سيأتي بعد ذلك. ولكنه في مناقشة قول المتكلمين من أن الحدوث هو ملاك الاحتيال، ذكر الحكماء لمناقشة هذا القول دليلا برهانا. قالوا أن الحدوث وصف ماذا؟ يعني أي شيء يتصف بأنه حادث. الوجود يتصف بأنه حادث، تقول وجود حادث في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجود غير الحادث، في مقابل الوجود القديم. فإذا الحدوث وصف ماذا؟ وصف الوجود. وقد ذكروا في محله أن الموجود لكي يوجد في الخارج الممكن، الموجود لكي يوجد في الخارج يمر بعدة مراحل بحسب التحليل العقلي. أولا لا بد أن يكون له ماهية، وإلا إذا لم يكن له ماهية فهو إما واجب وإما ممتلك، لأن الماهية منحصر في الممكن، وما لا ماهية له إما هو فوق الماهية كالواجب سبحانه وتعالى، وإما هو دون الماهية كالممتنع، حيث أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين لا ماهية له، لأنه لا وجود له حتى يكون له ماهية، لأن الماهية ماهية، الماهية حد الوجود، وما لا وجود له لا ماهية له. ومن هنا قالوا أن الواجب لا ماهية له لأنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وما لا يتناهى لا يمكن أن يكون له ماهية. والممتنع أيضا لا ماهية له لأنه دون الماهية، لأن الماهية للموجود والممتنع لا وجود له حتى يكون له ماهية. يقولون أن هذا الحدوث الذي تجعلونه وصفا للوجود وتجعلون ملاك احتياج الوجود هو هذا الحدوث العارض على من؟ على الوجود. قبل أن نصل إلى هذا الوجود نجد أن هناك جملة من المراحل تمر بها الماهية حتى توجد في الخارج. أما هي تلك المراحل؟ المرحلة الأولى أن يكون الشيء له ماهية، وإلا إذا لم يكن له ماهية إما هو واجب وإما هو ممتنع. فإذا كان ماهية، هذه الماهية إذا كانت واجبة ولا تحتاج، متى تكون واجبة؟ متى تكون محتاجة؟ إذا كانت ممكنة. ومن هنا قالوا الماهية تقررت، يعني لا بد أن يكون لها تقرر ماهوي، سيأتي بحثه ما هو المراد من التقرر الماهوي، فأمكنت. أما إذا كانت ماهية واجبة فلا تحتاج. إذن متى يتحقق الاحتياج؟ إذا كان هناك إمكان للماهية. أما إذا لم يكن إمكان للماهية فلا يتحقق احتياج. إذن الاحتياج يلازم ماذا؟ يلازم إمكان الماهية. التفتوا للنقطة. إذن الاحتياج يلازم ماذا؟ يلازم إمكان الماهية. الماهية الممكنة محتاجة، فإذا احتاجت عند ذلك توجب إيجاب من قبل الفاعل، من قبل العلة الموجبة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا الإيجاب نسميه الوجوب السابق على العلة. بيانه أيضا سيأتي في محله ما معنى قولنا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. الآن فقط نقول أنه لا بد أن توجب من قبل العلة، وإلا لو لم توجب وبقيت على إمكانها لما أمكن أن توجب. فإذا أوجبت وجبت. هذا الوجوب يسمونه الوجوب اللاحق مو الوجوب السابق، وهو الذي يسمونه أيضا بشرط المحمول، وجوب بشرط المحمول. شوفوا هاي المراحل، إحنا بعدنا ما وصلنا إلى الوجوب، بعده إلى الآن في التحليل العقلي قبل أن نصل إلى الوجود. فالماهية تقررت، فأمكنت، فاحتاجت، فأوجبت، فوجبت، على خمس صار، فأوجدت، فوجدت. الإيجاد غير الوجود كما يعرفون، الفرق بينهما الفرق بين المصدر واسم المصدر كما درستم في علم الأصول. فأوجدت، فوجدت. هذا الوجود متصف الى ماذا؟ بماذا؟ بالحدود. هسه بحسب التحليل العقلي ملاك الاحتياج يكون قبل الايجاد لو بعد الايجاد؟ لابد ملاك الاحتياج يكون قبل الايجاد لو بعد الايجاد، وهذا الحدود بعد الوجود لو قبل الوجود؟ بعد الوجود. اذا ملاك الاحتياج وين لابد يكون؟ قبل الوجود. وهو اين؟ في الانفاق، لانه في الوجود وما وجدنا، في الايجاد ما وجدنا، في الوجوب ما وجدنا، وين نجده؟ فقط في الامكان. اذا ملاك الاحتياج الى العله هو الامكان الماهوي لا الحدوث الزماني، لان الحدوث متاخر بمراتب عن الاحتياج، لانه الماهيه امكنت فاحتاجت. اذا ملاك الاحتياج وين يصير؟ في الرتبة الثالثة. وهؤلاء يقولون أن ملاك الاحتياج وين؟ في الرتبة السابعة أو الثامنة. إذن يلزم أن يكون ملاك الاحتياج متأخر عن الوجود، والمفروض أن ملاك الاحتياج هو قبل الوجود، وهو محال، يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. إذن لا يمكن أن نلتزم أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الحدوث، لأن ملاك الاحتياج لا بد أن يكون سابقا على الوجود، والحدوث لاحق للوجود لا أنه سابق على الوجود. فلهذا قال: ويقول الفلاسفة في جواب المتكلمين إن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الإمكان فحسب، لا الحدوث فقط ولا الإمكان والحدوث. لماذا؟ وليس هو الحدوث ولا الإمكان والحدوث معا. لماذا؟ ولإثبات هذا المدعى يلجؤون إلى تحليل عقلي. حاصل ذلك التحليل إن الحدوث صفة لوجود المعلول، لأنه يعرض الوجود، فالموصوف هو الوجود والصفة هي الحدود. ومن ناحية التحليل العقلي يكون أي الحدود متأخرا عن مرتبة وجود ذلك الأمر الحادث، والوجود متفرع عن الإيجاد والإيجاد متأخر عن الوجوب والوجوب متأخر عن الإيجاب، هذه كلها بعضها متفرع عن البعض الآخر. والإيجاب يعني أنك تريد أن توجب شيئا لا يتعلق بشيء إلا إذا كان فاقدا للوجوب، وإلا إذا كان واجبا فلا يمكن أن توجبه لأنه يلزم تحصيل حاصل، إذا لابد أن يكون فاقدا للوجوب. طب ممتنع، إذا كان ممتنع فلا يمكن أن يوجد، إذا لابد أن يكون لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث العدم، يعني متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذا ملاك الاحتياج وين يكمن؟ يكمن في تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. والإيجاب لا يتعلق بشيء إلا إذا كان فاقدا للوجود، أي أنه ممكن الوجود، وهذا الإمكان هو نفس الواقع الذي ينتزع من ذات الماهية، لأن الماهية هي التي تكون متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولا تقتضي النسبة إلى أي واحد منهما، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. الإخوة تذكرون قلنا أنه في مثل هذه الترجمة يوجد نحو تسامح، ولا تقتضي أو لا اقتضاء بالنسبة إلى أي واحد منهما، يعني لا هي تقتضي الوجود حتى تكون واجب الوجود، ولا هي تقتضي العدم حتى تكون ممتنع الوجود، بل هي لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى العدم. إذن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يصبح ملاكا الاحتياج المعلول إلى العلة هو هذا الإمكان الماهوي الذي لا ينفك عن الماهية. ومن الواضح أن هذا الإمكان الماهوي هل ينفك عن الماهية؟ لا، ما دامت الماهية موجودة لازمه الذي لا ينفك عنها الذي هو الإمكان يكون موجودا، حتى سواء كان في الحدود أو كان في البقاء، سواء كان الموجود حادث زمانا أو كان قديم زمانا، يلازمه هذا الإمكان الماهوي، لأن الإمكان لازم للماهية والماهية لا تفارق هذا الموجود سواء كان حادثا أو كان قديما. إذن في بقائه وحدوثه الممكن محتاج إلى علتين، ولهذا يغدو احتياج المعلول دائميا أيضا، يعني في الحدوث والبقاء، سواء كان حادث زماني أو كان قديم زماني، فهو أي المعلول لا يستغني عن العلة إطلاقا لا في حدوثه ولا في بقائه. ولكن مع كل هذا التطويل الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن تفسير ملاك الاحتياج بالإمكان الماهوي هذا مبني على أصالة الماهية لا أصالة الوجود، وإلا بناء على أصالة الوجود لا بد أن نبحث عن ملاك الاحتياج في حقيقة الوجود لا في ماهية الموجود. ومن الواضح أن الماهية شيء والوجود شيء آخر، أحدهما غير الآخر مفهوما. لو كنا نبني على أصالة الماهية هذا الكلام كان في محله، ولكن المفروض نحن نبني على أصالة الوجود، فإذا كنا نبني على أصالة الوجود إذا لا بد أن نبحث عن حيثية الاحتياج وملاك الاحتياج في وجود المعلول لو في ماهية المعلول، لا بد أن نبحث عن الملاك في وجود المعلول. ونحن قد بحثنا عن هذا الملاك فيما سبق، فوجدنا أن وجود المعلول هو عين الفاقر عين الاحتياج، فإذا كان الموجود عين الفقر والاحتياج هذه الذات هذا الاحتياج الذي هو الذات المعلول لا يفارقه حدوثا وبقاء، وإلا لو فارقه لزم أن ينقلب المعنى الحرفي إلى معنى ماذا؟ معنى الاسمي، وهو محال. هذا بعد مو بحث أصولي حتى يجوز انقلاب المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، هذا بحث وجودي. إذا كان وجود الشيء رابطا لا يمكن أن يكون مستقلا، وإذا كان وجوده مستقلا لا يمكن أن يكون رابطا. بعبارة أخرى لا يوجد تشكيك بين الغنى والفقر، الموجود الفقير فقير أبد الآباد، والموجود الغني غني أبد الآباد. يعني لا يمكن أن يتحول الموجود الفقير يوما إلى موجود غني، والموجود الغني يتحول يوما إلى موجود فقير. هذا في الأمور الاعتبارية ممكن، أما في الأمور الحقيقية التكوينية الوجودية الفقير فقير والغني غني، الرابط رابط والمستقل مستقل، المحتاج محتاج وغير المحتاج غير محتاج، لا يمكن أن يتحول أحدهما إلى الآخر. إذا كان الأمر كذلك فلا فرق بعد بين الحدوث وبين البقاء، بين أن يكون الشيء عمره سنة واحدة وبين أن يكون عمره غير متناهي، لا فرق في ذلك، لأن هويته الاحتياج إلى العلة، وهذا الاحتياج لا يفارقه أبدا. ولكن هذا البيان كما أشرنا إليه سابقا ينسجم مع القول بأصالة الماهية، وأما بناء على القول بأصالة الوجود لا بد من البحث عن ملاك الاحتياج في الخصوصية الوجودية للمعلول، يعني لا بد أن نبحث عن هذا الملاك والحيثية في وجود المعلول لا في ماهية المعلول. أي كما قال صدر المتألهين إن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الفقر والتعلق الذاتي، وبعبارة أخرى هو ضعف مرتبته الوجودية التي لا تنفصل عن هذا الموجود أبدا. هذا بالنسبة إلى كلام المتكلم، وبالنسبة إلى كلام من؟ وإلى كلام الحكيم أيضا الذي يبني على أصالة الماهية. أما فيما يرتبط بتلك الشواهد والأمثلة التي ضربها المتكلم لبيان أن علاقة العالم بالله سبحانه وتعالى هي سنق هذه العلاقة، نقول أن فيه خلطا بين العلة المعدة وبين العلة الحقيقية، فإن العلة الحقيقية لوجود هذه الغرفة أو هذا البناء ليس هو عمل البناء، العلة الحقيقية لوجود هذا البناء هي أولا العلة المادية، يعني هذه الأجزاء التي يتكون منها هذا البناء، والعلة الصورية يعني أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه المواد نحوا من الشرائط ونحوا من الوجود أنه إذا رتبت بهذا النحو يمكن أن تبقى مئة سنة، هذه التي نعبر عنها بالعلة الصورية. العلة الصورية يعني ما به قوام الشيء، ما به يتحقق الشيء. الله سبحانه وتعالى وضع في الحجارة خصوصية وخصائص ومواصفات معينة، أنه إذا كانت مرتبة بهذا الشكل ولم توجد عوامل مانعة من الخارج يمكن أن تبقى مئة سنة، يمكن أن تبقى مئة سنة. ولكن هذه الخصوصية غير موجودة ماذا؟ في السوائل، موجودة في هذه الحجارة أو موجودة في هذه الجوانب. فالعلة الحقيقية لوجود هذا البناء هي العلة المادية والعلة الصورية، وهذه الشرائط والمواصفات والعوامل الخاصة الموجودة في ماذا؟ في نفس هذه المواد الأولية. نعم يبقى أن هذه المواد الأولية متبعثرة تحتاج إلى يد تجمع هذه المواد الأولية، والعامل والبناء هو الذي يجمع هذه الآلات أو هذه المواد الأولية، وإلا الذي أعطاها هذه الخصوصيات، أعطاها خصوصية أنها تستطيع أن تبقى 100 سنة أو 200 سنة هي ليس البناء، وإنما الله سبحانه وتعالى. العلة المانحة للوجود هي التي أعطت هذه الخصوصيات لهذه المواد الأولية. نعم هذه المواد الأولية لكي تعطي مواصفاتها الخاصة لابد أن تجتمع بنحو خاص بترتيب خاص، من الذي يجمعها بترتيب خاص؟ البناء. من قبيل أن البذرة الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلها شجرة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع هو الله سبحانه وتعالى، ولكن خب هذه البذرة لكي تكون شجرة تحتاج إلى شرائط، إلى مقدمات. هذه المقدمات من يوجدها؟ يوجدها الفلاح بأن يأخذ هذه البذرة من المكان المخصوص الكذائي ويضعها في الأرض ضمن شرائط خاصة، فهذه النبتة تكون أو هذه البذرة تكون شجرة. البذرة تكون شجرة، هذه بإرادة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمنحها الوجود، هو الذي يعطي للبذرة أن تكون ماذا؟ أن تكون شجرة. ولكنه هذه البذرة لكي تكون شجرة تحتاج إلى مقدمات. هذه المقدمات من يوجدها؟ يوجدها الفلاح بأن يأخذ هذه البذرة من الصندوق الخاص ويضعها في الأرض الصالحة للزراعة. وكذلك فيما يرتبط بالولد والأب، فلهذا القرآن الكريم يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن الذي نجعل من هذه النطفة إنسانا حيا، ولكن وظيفة الأب والأم ما هي؟ أنه توضع هذه النطفة في قرار خاص وفي مسير خاص حتى تكون إنسانا. فالمعطي الوجود والمانح للوجود هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه بعض هذه الموجودات لها مقدمات إعدادية، إذا لم تكن في ضمن هذه الشرائط لا يمكن أن تفاض عليها الوجود الخاص بها، فلا بد أن توضع في هذه الشرائط. فإذا وضعت في هذه الشرائط الذي يفيض عليها الوجود ويمنحها الوجود هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء خلطوا بين المقدمة الإعدادية وبين العلة الإعدادية والعلة الحقيقية. ونحن عندما قلنا أنه يستحيل الانفكاك بين المعلول وعلة التامة، مو مرادنا العلة الإعدادية يعني المقدمات، وإنما مرادنا العلة الحقيقية يعني المانحة للوجود. نعم، البناء هو علة حقيقية لحركة يده. لو أردنا أن نحلل عمل البناء نجد هو علة حقيقية، ولكن علة حقيقية لماذا؟ لحركة يده. بمجرد أنه تنتفي إرادته أيضا تنتفي ماذا؟ حركة اليد. هو علة حقيقية لحركة اليد، لأن اليد كيف تتحرك؟ تتحرك بإرادة من الإنسان، فإرادة الإنسان هي العلة الحقيقية لحركة اليد، وهذه الحركة تقف بمجرد انقطاع إرادة الإنسان. ولكنه ليس علة حقيقية لماذا؟ لهذا البناء بهذا الشكل المخصوص. العلة الحقيقية لهذا البناء بهذا الشكل المخصوص هو ماذا؟ هو الشرائط الموجودة في هذه المواد الأولية. والشاهد على ذلك أنه أنت لو أردت أن تجعل من الرمل بناء لما استطعت ذلك، مع أنك تقوم بنفس هذا الفعل بالنسبة إلى الرمل بالنسبة إلى التراب، ولكن هل تستطيع أن تبني من التراب بيتا؟ لا تستطيع ذلك. لماذا؟ لأنه لم توضع في التراب هذه الخصائص أنه إذا اجتمعت يمكن أن يقف بعضها على بعض ويتراص ويكون له صف واحد فيشكل جدارا. لماذا؟ لأن التراب لا توجد فيه هذه الخصوصية إلا إذا مزج بالماء وصارت له نحو حالة خاصة من الصلابة، عند ذلك يمكن أن تكون فيه هذه الخصوصية. فالخصوصيات الموجودة في المواد الأولية هي العلة الحقيقية لقيام هذا البناء وبقاء هذا البناء، مو حركة يد البناء هي العلة الحقيقية لوجود هذا البناء، حتى تقولون أن الحركة العلة التامة انعدمت ولكن معلولها بعد باطل في الخارج. وهكذا في كل ما يرتبط بعالم المادة، فإن عالم المادة لا توجد فيه علل حقيقية، كل ما يوجد في عالم المادة فهو علل معدة مقدمات إعدادية، والعلل الحقيقية إنما هي وراء عالم المادة، هي الله سبحانه وتعالى وبتعبير القرآن الكريم والمدبرات أمرا، تلك التي تعمل بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. قال وبالنسبة للموارد التي ذكرها المتكلمون بعنوان كونها شاهدا على بقاء المعلول بعد فناء علته، لا بد من القول إنه في هذه الموارد لم تنعدم العلل الحقيقية، بل الذي انعدم أو انقطع تأثيره هو العلة إعدادية التي هي في الواقع علة بالعرض للمعلولات المذكورة، لا أنه علة بالذات، يعني تنسب إليها العلية لا بالذات، وإنما تنسب إليها العلية بالعرض وبالمجاز، وإلا في الواقع العلية للخصائص الموجودة في هذه المواد الأولية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. توضيح ذلك: إن العمارة الباقية بعد وفاة بانيها لها مجموعة من العلل الحقيقية التي تشمل العلة المفيضة للوجود والعلل الداخلية كالمادة والصورة، وتشمل ماذا؟ وتشمل شروط وجود البناء. مثل ماذا هذه الشروط؟ مثل إيش؟ قال مثل صف المواد الإنشائية بشكل وهيئة خاصة، هذه من الشروط الوجودية، وعدم الموانع التي تفصلها عن بعضها، هذا من الشروط العدمية. وما دامت هذه العلل جميعا موجودة، الداخلية والخارجية الوجودية والعدمية، فالبناء باق أيضا. وأما إذا لم تتعلق الإرادة الإلهية ببقاء البناء وتبعثرت المواد الإنشائية بسبب العوامل الخارجية أو تغيرت الشروط اللازمة لبقاء شكل البناء، فإنه ينهار بلا شك. والشاهد على أن العلة الحقيقية ليست هي حركة اليد البناء، هو أنه لو افترض أن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت متعلقة أن لا يتحقق هذا البناء في الخارج، هذا البناء كلما كان يضع حجار هل كان يمكن أن يستقر على مكان أو كان ينهدم؟ هذا معناه أنه ليس هو علة حقيقية، وإلا لو كان علة حقيقية كان يستطيع أن يوجد الشيء حتى ماذا؟ حتى لو لم تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بذلك. من قبيل أنه لو تعلقت إرادتك برفع هذا الشيء، أنت ترفع هذا الشيء حتى لو لم تتعلق إرادة زيد برفع هذا الشيء، بل تعلقت إرادته بعدم رفعه. أنت تجد أن العلة الحقيقية لرفع هذا الشيء من هو؟ إرادتك، وهذه متحققة. فلهذا قال: وأما البناء الذي ينظم المواد الإنشائية ويرتبها فوق بعضها فإنه في الواقع علة معدة، يعني الله سبحانه وتعالى هذا البناء بهذا الشكل إنما يجعله بهذا الشكل إذا نظمت بنحو خاص. طب المنظم له بنحو خاص من هو؟ هو البناء. وإن المعطي لوجود هذا الشكل الخاص هو الله سبحانه وتعالى. وأما البناء الذي لهذا الإخوة، إذا يتذكرون نحن قلنا في مثال الكرسي أن العلة الصورية إخراجه بهذه الصورة، قلنا أنه فاعله مو النجار، وإنما فاعله هو الله سبحانه وتعالى، وإنما وظيفة النجار أن يجعل هذه المواد الأولية بهذا الشكل المخصوص. أما أن تبقى إلى 50 سنة، تبقى إلى 100 سنة، هذه مو مرتبطة بالنجار، وإنما مرتبطة بالشرائط الخاصة والخصوصيات الموجودة في هذه المواد الأولية. قال: وأما البناء الذي ينظم المواد الإنشائية ويرتبها فوق بعضها فإنه في الواقع علة معدة لوجود هذا الوضع الخاص في مواد البناء، وتلك الوضعية الخاصة هي شرط وجود وبقاء البناء، هي العلة الحقيقية ماذا؟ لبقاء هذا البناء، هذا الوضع الخاص، وليس الذي أدت إليه حركات يدي البناء إلا انتقال المواد الإنشائية وظهور هذه الوضعية الخاصة. وليس وظيفة الفلاح إلا بأن ينقل هذه البذرة من مكان إلى مكان آخر، وإلا الزرع فالزارع الحقيقي هو الذي يزرع، وهو الذي يجعل من هذه النبتة أو البذرة شجرة مثمرة. والفاعلية التي تنسب إلى البناء من وجهة النظر السطحية إنما هي فاعلية بالعراض، لأنه أوجد مقدمات هذا الوضع الخاص تنسب إليه العلية، ولكن علية بالعراض، علية بالمجاز، من قبيل الحركة التي تنسب إلى من؟ إلى الجالس في السفينة، ولكن الحركة في الواقع لمن؟ لنفس السفينة. والجالس في السفينة تنسب إليه الحركة بالعرض وبالمجاز، وإلا ليس متحرك، أساسا هو نائم. ولكن تنسب إليه الحركة بالعراض وبالمجاز. هنا أيضا تنسب الفاعلية إلى البناء بالعرض وبالمجاز. وفاعليته الحقيقية لأي شيء؟ وفاعليته الحقيقية تكون بالنسبة إلى حركات يديه التابعة تلك الحركات لإرادة البناء، وبانعدام الإرادة تتحول إلى سكون، وبفناء هذا الإنسان لا يمكن أن تبقى تلك الإرادة وحركات اليد. ومن الطبيعي في موت البناء أيضا بعد لا يمكن أن تتحقق الوضعية الخاصة إضافة على الوضعية السابقة. وكذا وجود الولد فإنه معلول لعلله الحقيقية التي تشمل بالإضافة إلى العلة المانحة للوجود وهو الله سبحانه وتعالى، تشمل ماذا؟ تشمل المواد الآلية الخاصة بكيفيات معينة تجعل البدن مستعدا لتعلق الروح به. وما دامت الشروط اللازمة لتعلق الروح بالبدن باقية فإن حياته تكون أيضا مستمرة. فإذا وجد مانع من تعلق الروح بالبدن انقطعت الحياة، لأن العلة الحقيقية هو الأب والأم، وليس للأبوين دور في بقاء هذه العلل، يعني العلة الحقيقية والأسباب والشروط، بل وحتى فاعليتهما بالنسبة لانتقال النطفة واستقرار النطفة في الرحم فهي فاعلية بالعراض الذي يستطيعونه فقط تلك الحالة الخاصة التي تكون منشأ لإنزال المني أكثر من هذا. فلهذا القرآن الكريم يقول أفرأيتم ما تمنون، وظيفتكم هو الإمناء، أما خلق الإنسان فهي للعلل الحقيقية. وكذا حركة الجسم، فإن قال قائل هذا مثال آخر، هذا أشكله بعض علماء الفيزياء المحدثين، قالوا ماذا تقولون أن حركة هذه الكرة علته الحقيقية؟ ما علته الحقيقية؟ هو الركل الذي يركله الإنسان لهذه الكرة، الضربة التي يوجهها لهذه الكرة، الحركة التي توجد في هذه الكرة علتها الحقيقية أين؟ محركها من؟ محركها رجل زيد الذي ضرب هذه الكرة ضربة فأوجدت فيها حركة. ولعله أن الإنسان يضرب كرة وستبقى هذه الكرة متحركة إلى 3 دقائق، وهو في الآن الأول الذي ضربها مات. وهنا ما انعدمت العلة الحقيقية أو لم تنعدم؟ نعم. معلولها باق في الخارج أو ليس باق؟ نعم. إذن كيف تقولون يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها بقاء وحدوثا؟ نحن نجد أنه في الحدوث نحتاج إلى العلة التامة، ولكنه في البقاء لا نحتاج إلى العلة التامة. والإخوة الذين درسوا الفيزياء يعلمون أن هذه الكرات لو تحركت إذا لم توجد لها عوائق من الخارج تبقى مستمرة إلى الأبد متحركة، إلا إذا عاقتها عوائق من الخارج منعتها عن الحركة كالجاذبية أو الاصطكاك ونحو ذلك. إذا تبين أننا نحتاج إلى العلة التامة في الحدوث فقط، أما في البقاء فلا نحتاج إلى ذلك. الجواب على ذلك يقولون أن العلة الحقيقية ليست هي الضربة التي وجهها الإنسان إلى هذه الكرة، العلة الحقيقية هي الطاقة الكامنة في وجود هذه الكرة، ولكن إذا نقلت هذه الطاقة إلى الكرة فالطاقة هي العلة الحقيقية، وما دامت تلك الطاقة موجودة في الكرة الكرة مستمرة، إذا انتهت تلك الطاقة الكرة تقف عن الحركة. فوظيفة الإنسان عندما يضرب كرة برجله هو أن ينقل مقدارا من الطاقة إلى ماذا؟ إلى وجود الجسم. فإذا نقل هذا المقدار من الطاقة إلى وجود الجسم فالعلة الحقيقية ماذا؟ هي تلك الطاقة المنقولة. نعم، من الذي ينقل الطاقة؟ الذي ينقل الطاقة هو الإنسان، ولكنه هذا آني، بمجرد أن نقل تحققت الطاقة في الكرة، وهذه الطاقة المتحققة في الكرة هي المبدأ القريب والعلة القريبة لتحقق حركة الكرة في الخارج، لا أن العلة لتحقق الكرة في الخارج هي الضربة التي وجهها زيدون، لا، الضربة التي وجهها زيدون أوجدت مقدارا من الطاقة في جسم هذه الكرة، وهذه الطاقة هي السبب والعلة القريبة لوجود الحركة في الكرة. وكذا حركة الجسم فهي في الواقع معلولة للطاقة المعينة المنبعثة فيه. نحن عندما راجعنا الأصل وجدنا أن الترجمة لابد تكون بهذا الشكل، مو بهذا الشكل المترجم هنا. معلولة للطاقة المعينة التي وجدت فيه، مو المنبعثة منه. المنبعثة فيه شنو؟ المنبعثة لابد يصير منه، مو منبعثة فيه. المنبعثة منه، مع أنه ليست منبعثة، ليست ذاتي، وإلا لو كانت هذه الطاقة ذاتية في الكرة ولما وقفت على الأطلاق. إذن التي وجدت فيه، طب من أوجد هذه الطاقة في هذه الكرة؟ هي تلك الضربة التي وجهها زيد لهذه الكرة. قال معلولة للطاقة المعينة التي وجدت فيه، وما دام هذا العامل، يعني الطاقة التي وجدت فيه بواسطة تلك الضربة، وما دام هذا العامل باقيا فالحركة تستمر، ونسبة تحريك الجسم إلى محرك خارجي هي ماذا؟ طبعا ونسبة حركة الجسم، ونسبة حركة الجسم يصبح عبارة أدق، ونسبة تحريك الجسم إلى محرك خارجي هو ماذا؟ هي من قبيل نسبة المعلول الذي هو حركة الجسم إلى من؟ إلى الفاعل المعيد الذي هي الضربة الخارجية. فالضربة الخارجية من قبيل الفاعل المعيد، ماذا توجد؟ توجد طاقة في الجسم، فإذا أوجدت هذه الطاقة هي التي تكون منشأا للحركة، وهذه الطاقة بعد موجودة ماذا؟ مع معلولها، لا أنها منفكة عن معلولها. من قبيل نسبة المعلول إلى الفاعل المعد الذي لا دور له سوى نقل الطاقة إلى الجسم. وقد اتضح خلال ذلك أن الفاعل المعد الذي هو في الواقع فاعل بالعرض لا يعتبر من أجزاء العلة التامة، بل تتكون العلة التامة من العلة المفيضة للوجود والعلل الداخلية كالمادة والصورة والشروط الوجودية والعدمية. فتحصل بما تقدم أن هناك تلازما بين العلة والمعلول، ولا يمكن الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. وتبين أيضا بأن علاقة العليات لا هي علاقة التقارن بين شيئين، ولا هي علاقة التعاقب بين شيئين، بل العلاقة العلية نسبتها إلى التقارن والتعاقب بين ظاهرتين هي العموم من واجب. وتبين أيضا أن المعلول له وجوب بالقياس إلى علة التامة، والعلة التامة لها وجوب بالقياس إلى معلولها. واتضح أيضا وهو البحث المهم أن المعلول كما أنه في حدوثه محتاج إلى العلة، في بقائه محتاج إلى العلة، إما بناء على نظرية الإمكان الماهوي، وإما بناء على نظرية الإمكان الوجودي. وقول المتكلم من أن الممكن يحتاج ملاك احتياج الممكن إلى علة هو حدوثه، والحدوث إذن المعلول يحتاج إلى العلة التامة في الحدوث دون البقاء، هذا الكلام غير تام. والحمد لله رب العالمين.